أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم رحمتك نرجو، اللهم ارحمنا يا رحيم يا رحمن، اللهم ارحمنا يا كريم، ارحمنا يا رحيم، ارحمنا يا ودود، ارحمنا يا غفور. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور يا ودود يا غفور. اللهم يا الله يا الله يا الله يا رب السماوات السبع والأرضين، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من هو أعلم بأحوالنا، يا من لا تختلف عنده اللغات ولا الصفات، يا عالم بكل نجوى، يا سامع كل شكوى، يا الله يا الله يا بديع السماوات والأرض. اللهم يا الله نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنزل شبيب رحماتك على أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم. اللهم زحزحهم من النار إلى الجنة واجعلهم من الفائزين. إلهنا اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. إلهنا أنت أرحم بهم منا، أنت أرحم بهم منا. اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم. اللهم املأ عليهم قبورهم نورا وضياء ورحمة وغفرانا بمنك وجودك يا أكرم الأكرمين. واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم كما سترتنا في الدنيا فاسترنا يوم العرض الأكبر. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا من يظهر الجميل ويستر القبيح، يا حسن التجاوز، يا جميل الفضل، يا قديم الإحسان، يا رحيم يا رحمن، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، إنك فعال لما تريد. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم كن معهم في أرض فلسطين وبورما وفي أرض الشام، وأصلح أحوالهم في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع الضر والظلم عنهم، وتول أمرهم، وقو شوكتهم، واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم انصرهم يوم قل الناصر، وأعنهم يوم قل المعين، واجعل لهم في هذا الشهر فرجا عاجلا غير آجل بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا الذريات، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، وعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم لا تشقي لنا ذرية، اللهم